السلام عليكم. في عام 2018 انشرت نيابة دبي أحد المجلات التوعوية حادثة حصلت لسيدة إماراتية عمرها 40 سنة، وهذه السيدة عايشة مع زوجها وعندها عيال ومستقرة وأمورها عال العال. لكن شو اللي حصل؟ المرأة هذه تحس بالملل. انتبهوا على النقطة هذه، وهذه بداية كل الكوارث. دائما واحد يكون مستقر والحمد لله، لكن سبحان الله الطبيعة البشرية اللي تخلي الواحد يدور الأكشن في حياته حتى لو يدمر نفسه. المهم هذه تحس بالملل والروتين يعني، وما في شيء يعني ممتع يعني تحس. إيه طبعا ان هذا طبعا كله كلام فاضي، ممكن هذا الشيطان هو قاعد يلعب مخها يعني. المهم فكرت ان تبحث عن المتعة. عندها وحدة من صديقاتها، وهذه هي الصديقة الوحيدة اللي عندها اللي تواصل معها دائما يعني من ايام الدراسة. تعرف ان هذه البنت 24 ساعة هايته بالشوارع، طلعات وحفلات وتصور بالسناب، وهذه ضيفتها وكل شوي تشوفها بالسناب قاعدة بحفل، قاعدة ما أدري وين، تغني ترقص وما أدري شنو. فهذه باعتقادها أن هالبنت هذه أكيد أنها مستمتعة بحياتها. المهم تواصلت معاها، وشلونك وش اخبارك؟ قالت له والله انا حاسه ملل. وقالت لها ليش؟ قالت والله زوجي انسان عملي، يروح الدوام ويرجع البيت وخلاص، علاقته معي صارت علاقه، صرنا مثل الاخوان من العشره اللي بيننا، فانا بديت احس بالملل. قالت لها البنت ذيك راس الخراب، قالت لها أنا عندي لك الحل، بس إذا تطيعين شوري. قالت لها شنو؟ قالت لها شوفي، ما عندك سناب أنت؟ قالت هي عندي سناب. قالت تفتح السناب وكلمي أي واحد يعني ما تعرفينه وسولفي معاه واخذي معه وعطي معاه بالكلام وفضفضي له، الله لا يوفقك. المهم هذه قالت ها لا انا عمري ما سويت الكلام هذا. قالت لها يا بنت الحلال ترى هذا سناب، يعني لا راح يشوفك ولا راح تشوفينا، خلي علاقتك معاه يعني رسميا، وبعدين حتى ما يعرف حتى لا بياناتك ولا يعرف انت منو بالاكاونت. ومتى ما حسيتي ان الموضوع يعني بدا يشكل لك خطر اتركي. قالت ها زين من هذا اللي اكلمه؟ قالت شوفي انا كثير يتابعوني بحسابي، وفي واحد دائما يسولف، وصراحه انا حسيت ان هذا حبوب، اعطيك رقم اللي هو الاكونت ماله وضيفيه وسولفي معه وقولي له عادي، قولي له انك جايه من طرفي. قالت ها يلا خلنا نجرب، وفعلا ضافته وبدأت تسولف معه. وقالت له أنا صراحة فلانة اللي عطتني رقمك، اللي هو عفوا أكاونتك، هل حياك الله، وصراحة أنا أعيش في فراغ عاطفي، وأنا ودي أكلم واحدة، يعني مو شرط إنه يحصل بيني وبينها شيء، لا لا لا أبد، بس والف أخوية أفضفض لها وتفضفض لي، وأنت عارفة يعني مثل هالعلاقة اللي الشخصين ما يعرفون بعض ممكن نتصارح بكل شيء، يمكن هالمعلومات اللي عندك أو الهموم اللي عندك ما تقولها حق واحد يعرفك لأنك تستحي، لكن لما يكون غريب شوف شلون ضرب على الوتر بتعليمات بنت الذين البنت اللي شبكتهم بعض. المهم سوالف سوالف وكذا، هذه بدأت تحس بالعاطفة وبدت تسمع الكلام الحلو وان هذا احسن من زوجي، سوالفة حلوة، سوالفة عاطفية، قاعد يعوضني النقص اللي ما عطاني اياه زوجي. يعني الحين زوجك هذا طلع كخة الحين عشان هالجحش هذا قام يعطيك كلام حلو. اكيد يعطيك كلام حلو، لو ما يعطيك كلام حلو بتهدينه وتمشين، فيمثل عليك كلام حلو وانت مثل الهبلة صدقتي. المهم كلامه حلو ما كلام. انا صراحة بديت احس اني انا وياك يعني منسجمين مع بعض. فقالها زين ابي اطلب منك طلب ما يخالف؟ قالت شنو؟ قالها ممكن بس اشوف يعني صورتك، علشان انا ترى مو علشان شيء، لا انا عشان بس يعني ابي اتخيلك وانت تسولفين معاي. قالت لا ما اقدر وكذا، بس انا عندي صوره وانا يعني مطلع شعري لاني انا محجب يعني، بس امانه ارسلها لك ما تكبتر الشاشه. اسمعوا يا بنات اسمعوا. قال لها عفا عليك ارسل لي اياها بالسناب وراح يبين معاك اذا كبشرت صح ولا لا. قالت لي صح، وترسل له صورتها. وهو فعلا ما كبشر لكن جايب تليفون ثاني وصور شاشه تليفونه واحتفظ بالصوره. بعد فتره زين بشوفك وانت بشعر، زين بشوفك وانت لابسه يعني طولك شلون طولك متينه وهذه الحمار وهذه اللي مصدقه. ترسل له صوره صورتين تشوفها ما يكبتشر مأمنه، وهذا يصور كله من تليفون الثاني. المهم بعد فتره ابي اشوفك وقالت له لا وعلاقتنا فقط محدوده ومن هالكلام. طبعا هو الفتره اللي فاتت سحب منها معلومات كثيرة عن حالتها وعن زوجها وقصة زوجها، وين يروح وين يجي وشنو وظيفته وكم عمره وشو، يعني عطتها التفاصيل كاملة. قالت ما يعرفني، يعني أنا ما عطيتها الاسم بس عطتها البيانات. المهم يوم بدأ يقول لها بشوفك وقالت لا مستحيل وانسى الموضوع هذا، قال زين بدزلك شيء شوفي، ويدز لها كل صورها وهي واقفة وهي منشكحة وهي منسدحة وهي نايمة فوق الطاولة ومنسدحة تحت الكرسي. انصدمت البنت. انت حلفت انك؟ قال ايه حلفت اني ما اكبتر الشاشة بس ما حلفت اني اصور من تليفون ثاني. شوفي بقول لك شيء، ورب الكعبة اذا ما تخليني اشوفك صورك هذه راح انشرها بكل مكان، وترى انا عرفت معلومات عن زوجك وين مكانه وكذا بحسب المعلومات الاولية اللي عطيتها ايه بنفسها. البنت بدأت تخاف وتبكي، والله يخليك ويستر علي وزوجي والله العظيم يذبحني ويذبحك ومن هالكلام. قال لها أبي أشوفك وصدقيني والله ما راح أسوي لك أي شيء بس أبي أشوفك وأوعدك وعد إني أمسح كل شيء ومن هالكلام. طبعا الغبية صدقته اللي من أول شيء تمشي وراء صاحبتها، هذه صيدة، هذه فريسة سهلة أصلا. قالت له خلاص. ويوم الأيام وتواعد معاه وتصفط سيارتها في أحد مواقف السيارات وتركب معه. افتر فيها فرة. قالت له ها خلاص شفتني الله يخليك امسح الصور. قال له والله ها شوف التليفون هذا اللي صورت فيه مسحهم كله خلاص. قالت خلاص يلا رجعني سيارتي، وفعلا جاء ورجعها السيارة. البنت أمنت نزلت من عنده مع السلامة مع السلامة. جت بتركب سيارتها، هني الصدمة بالسالفة. أول ما جت بتفتح الباب باب سيارتها ويجي واحد ويمسكها وتقعد تصرخ انت منو وش تبي؟ واحد ثاني غير اللي نزلت من عنده قال شوفي ولا كلمة. شوف الفيديو هذا ولا مصورها وهي راكبة مع الأولاني ومصورها أول ما نزلت. قال لها أنا أعرف زوجك فلان فلان لفلاني وبيتكم كان لفلاني، أقسم بالله أنت كلمتي الحين راح أفضحك عند زوجك الله يخليك، يعني طامة فوق طامة الله يخليك واستر علي، وانت منو؟ والله ما اعرفك وانت شعرفك فيني. قال اركبي معاي بدون كلام وصدقيني ما اسوي لك شيء. قامت ركبت معاه ويمشي فيها بالشارع. قال انا بروح شقتي علشان اتفاهم انا وياك، وترى الموضوع مو مثل ما انت متصورت، الموضوع ترى كبير جدا، ترى أنا عندي كل المحادثات اللي بينك وبين الولد اللي نزلت من عنده، وأنا كنت مهكر تليفون. طبعا هو يكذب عليها، أنا كنت مهكر تليفون وأنا أعرف كنت تقولي له كذا وهو يقول لك كذا وطلعت معاه وصورتك وهذه. قالت أنا ما خلصت من الأولاني، يطلع لي الثاني اللي موثقني بالخيانة بالفيديو، هني كارثة. قال أروح الشقة. قالت لا لا الله. قال لها والله العظيم نسولف، بس صدقيني نسولف وراح امسح الفيديو قدام عينك اكيد. لحو قالت اكيد وياخذها الشقة. اول ما دخلت الشقة ويقوم يضربها ضرب لين اغمى عليها واعتدى عليها ومصورها فيديو وهي عارية، وقام وربطها لين صحت البنت ولا خلاص الشرف راح، وتهديد وابتزاز، وما هو شخص واحد شخصين. وقال انت كلمتي؟ قسم بالله لا افضحك، وشوفي من اليوم وطالع كل ما اتصل عليك اقول لك تعالي ابيك تجيني الشقة، تفهمين ولا ما تفهمين؟ البنت قالت له بس طلعني. المهم يرجعها لسيارتها مثل ما طلبت منك، اذا اتصلت عليك يوم الايام وما جيتي ترى تحملي اللي يصير لك. قالت اوكي. ركبت سيارتها ورجعت البيت، وتعيش في ازمه نفسيه كانت يعني تؤدي فيها لانها ترتكب جريمه انتحار بنفسها، تقتل نفسها من هالسالفة هذه. شرفها راح، مصورها فيديو إهي مع شخص ثاني ولا وعنده صور وهي مطرشت لهم للشخص الثاني. الحين شلون تفهم الزوج أن هذا اللي حصل وأن استدرجتها عن طريق رفيجتها وكذا، وهي ما تدري أن هل رفيجتها لها علاقة ولا لا. المهم لما وصل فيها الحال إلى أنها خلاص تبي تنهي حياتها وخايفة وما هي قادرة حتى طالع بوجه زوجها اللي ما كان يدري شو اللي حاصل مع زوجته، راحت لأهلها عند أمها وأبوها وكشفت لهم الموضوع. قالت يبا تبي تذبحوني؟ اذبحوني، أنتم تذبحوني ولا يذبحني زوجي، وهذا اللي مصورني ومعتدي علي ترى كل يوم الثاني يقول لي أنا أجيبك وتجيني الشقة وكذا، يعني أنا ترى ما راح أخلص من هالقصة إلا بموتي أو أنكم تتصرفون. قاموا أهلها وقالوا يبا لا حول ولا قوة إلا بالله، لازم تتصرف بحكمة. جابوا الزوج قالوا له شوف يا ابن الحلال، بنت غلطت، تبي تتصرف وتخلي الموضوع عند رجال الأمن ولا تبي تطلقها وتمشي بحال سبيلك الله يستر عليك؟ ما نبي منك شيء، وانت نبيك بس انك تستر على ما واجهت. قال لا والله انا ما اترك حقي، انا اخذها بنفسي واسجل قضية. وفعلا راح وسجل قضية وتحركوا السلطات الأمنية في الموضوع وألقوا القبض على صاحب الشقة اللي استدرج البنت وخذاها واعتدى عليها وصورها، لكن انكشفت حقائق كانت أغرب من الخيال. طلع هذا الثاني اللي خذاها للشقة واعتدى عليها كان منسق مع الشاب الأول اللي ابتزها بالصور. لما ألقوا القبض عليه هذاك كان منسق مع منه؟ مع صديقتها اللي أول وحدة اللي عطتها الأكاونت وقالت له سولفي معاه، هي تعرفه وبينهم علاقة. يعني هذول شلة فساد عيال كلب حشاكم، وشلون يدورون الضحايا. أنا يعني أبنهي السالفة هذه. طبعا إلى الآن قضيتهم متداولة في المحكمة، وأعتقد أني سمعت أن عندهم حكم أن ماخذين 8 سنوات سجن، وواحد فيهم ماخذ 15 سنة، ولكن في أول درجة. إلى الآن قضية متداولة في المحكمة. لكن أبي أوضح لكم نقطة واحدة، وين أساس الخراب اللي قاعد يدمر هالعائلات؟ أول شيء المدارس، ثاني شيء الدوامات، ثالث شيء الصديقات اللي القدامى هذول. طبعا أنا أتكلم عن أصدقاء السوء. أي وحدة منحرفة تتمنى أن كل مرأة شريفة تكون منحرفة نفسها. أي واحد يتعاطى ويشوف شاب أو رجل بكامل صحته وإنسان محترم ومتفوق وناجح يتمنى أن هذا يتعاطى معه، لو يدفع من ماله ويدفع من عمره بس علشان يشوف هالإنسان الناجح يتعاطى معه، علشان يحس بالرضا ويحس انه ما هو الشخص المنبوذ في هالحياة هذه. فانتبهوا يا جماعة، مو كل صديق صديق، ولا كل جار جار، ولا كل زميل تلقاها بدوام يكون يعني إنسان ممكن يكون محترم، ممكن يكون إنسان عنده بلاوي. فخلك حذر وانتقي أصدقائك، ترى مو كل الناس زينة ومو كل الناس شينة. الله يحفظكم ويستر عليكم، وفمان الله، مع السلامة.